السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذا إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله تعالى لكل خير. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي طارق، وأنت طيب يا نقاب جنتي، جزاك الله خير يا مصباح الظلام، والله يزيدك من فضله وينفقك. عليكم السلام محمد بن أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونقم الهاتف معك، تفضل تفضل. إيه معك، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله يا رب بخير. والله أنا فرحان أسمع حضرتك. الله يسعدنا وإياك بالإيمان يا رب. والله مبسوط جدا. أسألك يا مولانا بس أنت تدعي بهداية بالله عليك. الله يهدينا وإياك ووفقنا وإياك. الله يحفظك يا شيخ، الله يحفظك. وإياك. والله أنا بحبك جدا وأسمع لك على طول وأتابع كل دروسك. الله يوفقنا وإياك. الله يوفقنا وياك. جزاك الله والله عنا خيرا، وانا مبسوط جدا. ممكن من اسعد ايام النهارده ان الله يغفر لنا ولكم، الله يغفر لنا ولكم ويتوب علينا وعليكم. الله يتوب علينا خيرا عنا وعليكم جميعا. واياكم الله يبارك فيك. والله عليك صلاة الله، جزاك الله خيرا، وعليك صلاة الله وبركاته. السلام عليكم. وفقك الله يا عبد الله المسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. سمعت يا اخي بخصوص الدكاتره ان انا مقيم هنا بالسعوديه، اول سؤال: هل تفضل ان انا اتوجه هنا او ما في نص، ما في نص يرجح التفضيل، الامر واسع، وما عندنا اي نص يفيد انك تخرج الزكاه في المكان الذي صمت فيه، ما عندنا نص بذلك. تم تبعتوا لبلدك أفضل، أوسخ من لجنة، كل أبيك في الهاتف يا أبا أخرج لنا زكاة الفطر بس. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم. من كل 40 شاشة من الغنم. السلام عليكم. الله يرحمه رحمة المساء والدين. نعم. تفضلي. الأفضل في المرأة إن هي تصلي أول ما الأذان يأذن، ولا ممكن تستنى شوية وتصليها جماعة؟ تبقى يعني لو في حد هتستناه مثلا نص ساعة أو كده وصلي مع جماعة، ولا أصلي أول الوقت؟ والله أنا شايف تصلي أول وقت. الجماعة في حق النساء يعني ليست الواجبة في شأنكم. أنا شغالة، حد شغال في شركة، الشركة دي بتاخد نسبة من المرتب وتشتري بيها أسهم في البورصة، بس بتكون النسبة معروفة، يعني بتاخد مثلا 8 جنيه، وبعدها تقول 8 جنيه دول هيبقوا السنة الجاية 80 جنيه والموضوع مش بيكون بمزاجي، يعني بتاخد نسبه هي دي قرار الشركه. على كل حال، على كل حال اشتغلي وخذي اجرك، والذي يجبرونك على اخذه احسبيه، وفي النهايه خذي حقك فقط واتركي الباقي. الله يعني حد من قرايبي او نعم نعم لا بعيد عن كافه. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. الله يوفقنا لك يا عبد الله بن سلمى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مبارك، بارك الله فيك. الله يحفظك سلمى. شيخنا ذكرت في أحد الأشخاص أصيبه بمصيبة، وهي أنه يعني اشتعل حريق في منزله، فيعني قضى على مواشيه وعلى بيته، فهل يعد مصرف للزكاة أم لا؟ نعم يعد مصرف للزكاة. جزاك الله كل خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. دعمكم بخير. وانت طيب. شوف السفر كنت اتصلت حضرتك من فترة وسألتك على صفقة الائتمان اشتري بيها وبدفع خلال 50 يوم بدون فوائد وبدون أي شيء. أنا فتت الموعد اللي حدد. تمام؟ وأنا محافظ على كده إن شاء الله. لكن هم عارفين فرق بدون فوائد، لكن برسوم اللي هي بيسموها رسوم اداريه ياخدوها نسبه على المبلغ اللي انا هاخده، مثلا على حسب وانا هسدد خلال 6 شهور مثلا 2% من المبلغ الاجمالي، ياخدوها مره واحده، ادفعها مره واحده اول ما اول قسط. يعني عموما اذا كانت رسوما اداريه فلا باس. يعني كان رسوم اداريه يعني اذا كان اذا تاخرت عن المده اللي هي 6 شهور ممكن تفاوض ان شاء الله، لكن الوقت الحالي هذا اذا كانت رسوما اداريه فلا باس. تمام، بارك الله فيك. اتفضل. بس كنت عايز اعرف رأي حضرتك اللي هي مثلا بتبدا على شاشه التلفزيون وبرنامج مثلا فشاوي او برنامج ديني. مرحبا بك يا فضل الشيخ خلف، بارك الله فيك. مرحبا يا شيخ خلف، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شهد الله أن أحبك بالله يا شيخي. أحبك الله الذي أحببتنا له. على أنا كان عندي عدة أسئلة، ممكن أقولهم واحد واحد ولا مرة واحدة؟ لا واحد واحد. يا شيخي أنا طبيب أسنان. تخرجت من الكلية من سنتين وعلى وشك الزواج. حاليا عندي مشكلة مع باعت صديقي وعنده نفس الوضع. عفوا يا شيخ. عفوا. لا بأس عليك. نفس المشكلة، هو يسألني عن واحدة كانت زميلتي أيام الدراسة. نعم. عفوا عفوا. لا بأس عليك. صديقك يسألك عن زميلتك أيام الدراسة. تمام. وبعدين؟ أنا أعلم عنها ما لا يصف. وأعلمه يقينا. تابت أو لم تتب؟ ما أعرفش. ده كان من أيام الدراسة. من حوالي 6 أو 7 سنين. الآن يعني هو يريد الزواج بها؟ يمكن أن تجمل القول وتقول غيرها أفضل ولا تحمل نفسك أكثر من ذلك. تمام، يعني ما دخلش أي تبصير ولا لا لا لا لا لا. لا لا لا لا خلاص، قل له غيرها أفضل لك منها، بارك الله فيك. تمام. سلامك. الدعاء يا فاروق. هل يجوز علاج الحساسية بالمرهم في رمضان؟ إذا كانت أشياء خارجية لا بأس، لكن أشياء خارجية يعني مرهم خارجي لا بأس. حلف أن لا يأكل شيئا ما لكن نسي وأكله، لا شيء عليه. أخطأ جماعة فدفن امرأة في مقبرة رجال، هل يتم إخراجها لتدفن مع النساء؟ يتم إخراجها لتدفن مع النساء. ما لم يكن إخراجها سيؤثر أو سيكون في هاتك لسترها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعني ايه يعني انت موسوسة ولا ايه؟ مش فاهم. هل هي وسوسة؟ لا هي بتقول عن زوجي. ما كلمينا على الخاص احسن. لا ارسل لي رسالة على الخاص افضل. طيب انا مش التمسي لنا العذر، كرر رسالة، قل صاحبة المسألة. السلام عليكم. حفظك الله يا أخ محمد غلاب. ما معنى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟ وسطا أي عدلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بكل خير على المقدمين إن شاء الله. الله يغفر لنا ولكم. الله يغفر لنا ولكم. طيب يا شيخ، سؤال بالنسبه لصحه قصه قصيده الكرده لسعد بن مالك لما تبدا قالت سعاده تقدم يوم لا يصح سندها. بانت سعاد لا يصح سندها. سوايم متى يبدأ التكبير يوم عيد الفطر؟ يبدأ بمجرد غروب آخر شمس آخر يوم من رمضان. يقول عايش في السويد، يوجد بعض الجامع غدا العيد وبعض الجامع صايمين. إذا اخترت أي رأي من الآراء لا بأس، لكن لا تظهر خلافا في الناس. عليك وعلى أهل اليمن السلام يا سيبسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. أنا كنت بسأل حدث السؤال من شوية لحد حسن. نعم. كنت بسأل حدث السؤال لحد أقع من شوية. تفضل. بارك الله. كنت بسأل على حكم النساء اللي بتطلع في برنامج تلفزيوني، برنامج بالإفتاء والإفتاء. برنامج ايه؟ برنامج الافتاء بتفتي سواء بالنساء او في العلوم، بتفتي وتتلقى اسئله في التلفزيون وبتظهر يعني. طيب النساء انت هتلوم من ولا من؟ الاذاعات كلها كده، الاذاعات الرسميه الدوليه كلها كده، فانت تسال عن من بالضبط؟ زوجتك؟ لا، كل زوجتك لا، خليك في البيت. لكن هذا ما أقول لك لا، هذا هذا هذا الأول عدمه، الأول عدمه، غير إلا إذا كانت أسئلة تختص بالنساء وهي محجبة، وهي محجبة. لكن هي مش مختصة، هي طالعة بشروطها وهيئتها. يعني كشفة الوجه ولا؟ نعم. كشفة الوجه يعني؟ انت عارف ما رأينا في كشف الوجه، ان نختار القول بان تغطية الوجه تجب. السلام عليكم. بارك الله فيك يا عمر ابن عدلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. انت طيب. نعم نعم. وانت طيب. دعوات الكلام الكريمة دي ان شاء الله كده ربنا يسهل لنا الحال ان شاء الله. الله يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين والمسلمات يا رب. هو محتاج خلاص مش لازم تقول له. اذا تنط اذا تنطع وسأل اخبره. لا لا هو ما سمعتوش انه ياخذها عاديه. يا حبيبي اذا كنت تراه فقيرا سلمه الفلوس قبل العيد او بعد العيد. رفض ياخذها خلاص رفض غيره اولى. هو ادرى بنفسه. عفيكم. السلام عليكم. خلاص عفى الله عما سلف وبعد كده يطلع الله حبوب. نعم. نعم. لا تسلمي مرة ثانية. هل ينزل الله للسماء الدنيا في آخر عصر في رمضان؟ لم يثبت هذا أي خبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لا سؤال الدكتور طبعا زكاة زكاة الفطر. احنا خمس افراد كل فرد بيطلع عليه حسب هطلع حقوق يعني هيشتريت كل فرد 3 كيلو كل واحد 3 كيلو الا ربع رز تقريبا. طب لو زياده يعني 15 كيلو يكفي. عن كم فرد؟ يعني على خمس افراد. طيبين زياده الحمد لله. لا ممكن في أي مكان. المهم قبل انتهاء وقت إخراجها. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. حديث اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك حديث في سنده ضعف. ثم في حال صحته لن نتكلم لكن نقول في ضعف ناحية سند. لكن إذا ناقشنا المعنى أيضا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. وما المانع أن أطلب من خشية الله أشد من ذلك أن أعبد الله كأنني أراه سواء كان هل سيحول بينني وبين معصيتي أو أكثر من ذلك. ومن طاعتك ما تبلغون به جنتك لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا وبارك في عمره. وإياكم السمعين. وإياكم السمعين. من فضلك يا مولانا وعندي استفسار وهي مسألة يعني أرجو تصويبي إن كنت مخطئا. يعني تعدد الآراء الفقهية في مسألة واحدة يعود لاختلاف فهم العلماء في الدليل. هذا أحد الأسباب ليس كل الأسباب. نعم. هذا أحد الأسباب ليس كل الأسباب. نعم يا مولانا. في أسباب أخرى كثيرة. غياب الدليل عن عالم. نعم. صحة الدليل عند عالم وخطأه عند عالم آخر. نعم. هل عند لهذا الحديث معارضات عامة أو ليست له معارضات؟ هذا الحديث منسوخ أو ليس بمنسوخ؟ كل هذه أسباب وأسباب أخرى كثيرة جدا. يعني إذا قلنا لماذا يختلف الفقهاء في مسألة من المسائل على هذا مثلا أستطيع أن آتي ب30 سبب على الأقل لهذا. نعم. اختلاف القدرات العقلية والذهنية. نعم. فاختلافات كثيرة جاء أسباب كثيرة. تفضل. ما السؤال؟ هنا مسألة مولانا، يعني في بعض المستفتين الذين يعني نسألهم حفظكم الله ورعاكم أيه. عن مسألة معينة فيفتي برأي واحد رغم أن هناك عدة آراء في المسألة الواحدة. أيضا هذا يختلف بناء على حال السائل. نعم. يعني ممكن يكون العالم لا يعرف إلا هذا الرأي فيفتي به، وممكن يكون هذا العالم يعرف الآراء الأخرى ولكن قدرات السائل لا تتحمل ولا تستوعب تعدد الآراء، إنما تكون قدراته العقلية يريد أن يعرف الصواب فيها فيفتي العالم بقوله الذي يراه صوابا. فأيضا هناك عدة أسباب لهذا الاختصار في الحديث. الله يبارك فيك. لو أنني اتبعت مذهبا فقهيا معتبرا لدى كافة المسلمين على مدار الدهور السابقة، المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي، أيه. وأخذت مذهبا بعيني مدعما بالدليل أو غير مدعم بالدليل الرأي بالدليل، الاختلاف هنا يعني استنادا للدليل لكن اختلاف في فهم الدليل. ماشي. لا بأس. ماشي. كالتحمل الوارد في مسألة مس المرأة ينقض أو لا ينقض. ها. الخمر النجسة أم غير نجسة مثلا، من السلف اللي قال إنها غير نجسة من أي مذهب؟ يعني أذكر لا أنت تذكر مثلا تقول مذهبا متبعا من ما المذهب من الأئمة الأربعة الذي قال إن نجاسة الخمر أن الخمر ليست نجسة؟ لا يحضرني الآن. هذا أحضرك تكلم لا ولا التمثيل فيه نظر شوي غيره. يعني أنا قرأت فتوى لأحد الدعاة بارك الله فيه عن الكحول في وخاصة نحن في يعني عفانا الله وإياكم في الوباء باستخدام الكحول في تطهير الجهاز، فقال إن هذا إيه نجس، أنا أستخدمه ثم أدخل في الصلاة مباشرة دون أن أغسل يدي. هو بنى على أي أساس؟ هو بنى على أن الكحول خمر، والمنازع يقول الكحول ليس خمر لأن إذا شربته لن أسكر أموت مسمم. ها؟ فلذلك نختلف معه في هذا، انه وصف هذا الكحول انه خمر. قلت لا، لماذا ليس بخمر؟ لان شربت كثيرا لن اذكر انما ساموت متسمما، فخرجنا من حيز الخمر الى حيز السموم. السموم. جزاكم الله خير شيخ مصطفى على ادبك وحسن استماعك. الله يبارك فيك واياك. بارك الله فيكم. سامعك. مرحبا بك يا استاذ محمد شحاتة وفقك الله. أحبك الله يا احمد ابو حواش. تعيش في منطقة نصرانية، هل علي ذنب بسبب النزوح؟ يعني النزوح يعني ترك المكان يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا معنك شسن، بتعيش في منطقة نصرانية بتعدت إلى منطقة مسلمة عليك مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ مصطفى، القصب عليه زكاة؟ القصب من المسائل المنازع فيها، هل هو من الخضروات التي ليست عليها زكاة عند الجمهور أم ليس من الخضروات؟ وإن كان من الخضروات فالظاهر قوة رأي الأحناف في هذه المسألة، لأن رب العزة قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فالعموم استدل به الأحناف على القصب وغيره. نعم هناك الجمهور يقولون لا زكاة على الخضروات، استدلين بحديث لا زكاة على الخضروات، لكن هذا الحديث سنده ضعيف. لا زكاة، وأدلة الأحناف أراها في هذا الباب أقوى. ما بالنسبة للنصاب نصف العشر إذا كان يسقى بالآلة، والعشر إذا كان يسقى من ماء السماء. وياكم. حديث العجلة من الشيطان له طرق وشواهد يصحح بها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. لعلكم بخير. كل عام وانتم بخير. وانت طيب. هل يجوز لشخص ان يجمع ما بين طعام الوليمة وما بين طعام 10 مساكين وهي كفارة لليمين؟ طعام الوليمة؟ هو صنع وليمة للفقراء، فأراد أن يدخل بداخلها إطعام 10 مساكين وهي كفارة اليمين. والموجودون من المدعوين فقراء وليسوا فقراء. هو سيدعو في هذه الوليمة الفقراء بأنفسهم اللي هي هؤلاء المساكين. لا مانع. لكن هي وليمة واحدة يعني هو. لا مانع. لا مانع. كل سنة مثلا في هذا التوقيت. لا مانع. تمام. لا مانع. بس لكن أجل الوليمة طبعا هيقل شوية لكن لا مانع. جزاك الله خير. يمتلك سيارة ويشغلها في نقل الركاب أجرة ليس عليها زكاة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدق. السلام عليكم. نعم. يعني سؤال بس يعني كان عايز اعرف في التصحيح والتضعيف الاحاديث يعني نرجع الى اقوال المتقدمين ام اقوال المتاخرين يعني اذا كان البخاري رحمه الله وابو حاتم الرازي رحمه الله والامام احمد رحمه الله وغيرهم من الافاضل من الاولين العلماء بالحديث راوا رايا فقال عالم معاصر برأي آخر بلا ريب أن أقوال الأولين أقوى. واخد بالك من كلامي؟ يعني على سبيل المثال مثلا مسألة المسح على الجوربين، الأولون يرون أن حديث المسح على الجوربين معلول والصواب المسح على الخفين، وعشرة من العلماء الأولين أطبقوا على ذلك وحسنوا بعض المتأخرين. أنا مع الأولين لا ريب. السؤال الثاني يا شيخ يعني أريد فقط يعني أن أعرف يعني كيف أتدرج في كتب علم الحديث. هذا علم لا بد أن يأخذ حقه كما يأخذ الطب حقه والهندسة حقها. ألا ترى أنك إذا أردت أن تكون طبيبا هل ستسأل سؤال شافه كيف أصبح أن أكون طبيبا؟ لازم تدرس الأصول الخاصة بعلم الحديث بعدها ترحل لمن يعلمك تعليما عمليا استخراج الأحاديث الحكم عليها والنظر في الرجال والنظر في العلل إلى غير ذلك. طيب جزاك الله خير يا فارس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. قبل الله من يومكم صالح الأعمال إن شاء الله. يا رب أمين. اللهم أمين يا رب. حضرتك سؤال صلاة التسبيح يا شيخ مصطفى. تفضل. الحديث اللي هو صلاة التسبيح اللي هو الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس. حديث ضعيف الإسناد. ضعيف الاسناد. ضعيف الاسناد جدا. مشوقا في قضاء الاعمال والله اراه ضعيفا. اراه ضعيفا. الشخص الزائغ الذي ينشر كلاما عن الكعبة فاقول ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال والله يا حجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فنحن أقررنا بأن القرآن من عند الله، وأقررنا أن محمدا رسول من عند الله، وأقررنا أن الرسول لن يعصي ربه، فلذلك فعلنا اقتباسا أو اتباعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت الكلام الخبر عن رسول الله عملنا به ولا نعمل رأينا أبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا شيخ. الحمد لله. ربنا يحفظك. تقبل الله منا ومنك. منك يا رب. حضرتك سؤال لمسمع حضرتك. تفضل. حضرتك كان في إمام بيصلي بالناس، فهو دخل في القبلة يصلي السنة، سنة الصلاة اللي كان بيصليها. وهو في أثناء صلاة السنة أحدث. يعني هو عنده يقين بنسبة أكثر من 90% إنه أحدث. يعني هو احدث مش تخيل، لا هو احدث وبقول كمان سمع صوت. يعني هو يصلي اماما واحدث. لا هو لسه بيصلي السنة، يعني هو بيصلي السنة بس في القبلة. بس ايه؟ بيصليها في القبلة، يعني هو واقف في القبلة فعلا وبيصلي. القبلية ولا البعدية؟ لا السنة القبلية، لسه ما صلاش الفرض. طيب. وبعدين حضرتك هو احدث ما اقتربش من الصلاة، يعني هو كمل، يعني استحيا من الناس فراح مكمل الصلاة، وبمجرد انه كمل الصلاة كان هيروح يتوضأ. المؤذن راح اقام الصلاه على طول وراح صلى بالناس الفرض. هو صلى بيهم على غير وضوء. هو آثم وصلاتهم صحيحه. هو آثم وصلاته صحيحه. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو آثم وصلاتهم صحيحه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم عليهم. استغفر الله يوم العمل صالح. ويعيد الصلاة طبعا. هو عارف حضرتك مع الصلاة بطل من ميت عاد. خلاص أجبتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أن نقول لك أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. فضيلة الشيخ أخي داعى أرضاً وأنا أردت أن أشفعها ثم أعطيها لابني خالي، هل هذا جائز؟ أردت أن إيه؟ أشفعها. عفواً أعد سؤالك. أخي باع أرضاً. هذه الأرض أنت شريك فيها على المشاع؟ جار له؟ لا نعم جار له. أيوة. لكن حقك عين وحقه عين. نعم نعم. أيوة. حقك عين وحقه عين. نعم. أيوة. وهو باع أرضه وأنا أردت أن أشفع لصالحه. يعني تشتريها بحق الشفعة. نعم. ليس لك شفعة الآن فيها لأن أنت لست شريكا على المشاع، أنت الآن جار فقط، والجار أولى بالشفعة، إنما المراد به الجار الشريك على المشاع. بمعنى مثلا في 1000 متر أرض، أنا شريك مع زيد فيها، لم يحدد نصيبي من نصيبه أين هو. فإذا هو أراد أن يبيع أنا أولى بالشراء، إذا أردت أنا أن أبيع فهو أولى بالشراء. أما إذا نصفت وعرف حقي من حق زيد فلا شفعة. يعني شيخ ولكن هو أخي، هو ليس بين شخصين، هو أخي أيا كان إلا إذا كان شريكا على المشاع. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله وجهكم يا فضيلة مولانا. ووجهك بيضه الله يا رب. سؤال لو سمحت. تفضل. آية العدة المتوفى عنها زوجها. أيوه. نسخت من حول إلى 4 أشهر. نعم صحيح. وعدت أيام. لكن في سورة البقرة الأولى يجوز أنت تعرف أن ترتيب الآيات داخل السور ليس في كل الأحوال موافق متسق مع المعنى يجوز، عفوا يجوز أن تنزل آية في الصور الكبيرة على وجه الخصوص قبل آية أخرى متأخرة بعدها في الصور الطويلة، يجوز أن آية تنزل قبل آية مع أنها في السياق غير موضوع في محلها، غير موضوع في ترتيب الزمني للنزول، وقد يكون لك مؤخر في السياق مقدم في المعنى باب آخر. قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال ذلك إلا بعد أن قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في آخر الآية في البقرة، هي في النزول قبل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. السلام عليكم. توفي والده وكان معه مال بلغ النصاب يغلب على ظنه أنه لم يؤدي زكاته، هل يجزي عن والده لو أخرجها وهل يمكن إخراجها دفعات؟ توفي والده وكان معه مال بلغ النصاب يغلب على ظنه أنه لم يؤدي زكاته، توفي والده وكان معه مال بلغ النصاب يغلب على ظننا لم يؤدي زكاته، هل يزكي هل يجزي عن والده لو أخرجها؟ إن شاء الله يجزي بإذن الله. حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. حسن بارك الله فيك. السلام السلام عليكم. قلنا لا تخرج زكاة الفطر مالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام، وعلى هذا الأئمة الثلاثة رأي الجمهور. سمع تفضلي يا أختي. تفضلي. سؤال أول، صلاة غرفة واحدة وإمام مش من المحارم، فيها نساء وإمام جواب مش من المحارم، يجوز؟ يجوز الخلوة منتفية إذا أمنت الفتنة لا بأس، أما إذا كانت هناك فتنة فتاة ستعجب به إعجابا يؤدي إلى فساد وشر فالله يحب الفساد. لا، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. طيب حكم العمل بالحديث الضعيف زي سبحان الله على ما خلق سبحان الله، القول اللي أنا أقوله والله نقتصر على الصحيحة أسلم لديننا، يعني الحرام ولا حرام لو أنا قلت بالحديث ده؟ لا مش حرام، لكن اقتصر على الصحيح أولى لك. طيب حكم العدسة مع السيسي؟ حكم إيه؟ العدسة؟ العدسة العدسة بتاعت العيون لا بأس للبيت بس؟ نعم. لا لا لا مش للبيت بس، لا بأس ما لم تفتني. بتبقى لها لون، تغير لون من العين. ها؟ لها لون تغير. أيوة. لون العين. أي لكن انت هل ستتبرجين بها الأجانب أم لا؟ ما ينفعش بره البيت. يعني إذا كانت المرأة ستتبرج بها للرجال الأجانب تمنع، إذا كانت المرأة تتزين بها لزوجها في وسط النساء لا مانع. كيف آمن سحرة فرعون وبدأوا بالوعظ وهم حديثي الإيمان ماذا كانت خلفيتهم؟ الله يقذف الإيمان في قلب من يشاء. يعني. السلام عليكم. نعم. تفضلي. فأنا كنت دائما أنصحها إني أنا أتوضأ ليها أنا وأصدقائنا وإخواتنا وكده، لعل واحدة تكون فينا يعني كانت دائما ترفض وكان ده على مدار سنين يعني. فراحت في فترة من فترات هي اللي طلبت الوضوء بنفسها فاحنا توضأنا ليها. فالوضوء بتاعي انا يعني استفرغت منه كثير وتعبت منه جدا. فانا سؤالي يعني ما في ما في استني ما في استني بس استني هي شربته ولا ايه؟ لا هي يعني شربت ماء وضوئك؟ ماء وضوئي اغتسلت بيه على طريقة الشيخ وحيد عبد السلام ده. انا مالي ومال الشيخ فلان يا اختي خليكي معايا فوق نفسك. الماء الذي انت توضأت به هل شربته هي؟ لا لا اغتسلت بيه يعني الكب على ظهرها على طريقة السنة. وايه طريقة السنة الكب على ظهرها؟ احنا شفنا فيديو ما فيش الكب على ظهرها. المهم اغتسلت به ها؟ اغتسلت بالماء. طرشت لما استعملت مالك ماءك. استفرغت كثير. ما في دليل على هذا ان ما دام استفرغت تكون انت اللي حاسداها. ليس هناك دليل على ذلك. ليس هناك دليل على ان التي اغتسلت بماء امرأة اخرى وطرشت ان يكون هي التي اصابتها بالعين. انت مشهورة في الناس انك عائنة عينك وحشة؟ لا لا بفضل الله. خلاص اذا رأيت واحدة بركي قولي ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك فيها ولا تضرها. طيب يا شيخ سؤالي التاني لو شخص مصاب تمام مصاب بأذى سواء بسحر او مس او حسن تمام وكل الموضوع ده ليا انا فانا كل ما اسمع القرآن بأسرع وبتعب ومش بقدر افتح مثلا القرآن وانت اقول كلام انا مش بيناد نفسي يعني مش انا انت راكبة عفريت انت الاخرى ولا مش فاهم يعني مش عارفة والله مش عارفة ارقي نفسك بالمعوذتين مع قوله الله احد واي عفريت يطفش ان شاء الله. طيب انا مواظبة على الاذكار بس اقرأي ارقي نفسك بالمعوذتين مع قوله الله احد واستمري في الدعاء واي جنة يهرب منك باذن الله. لا انت تتحاسبي يعني انت لا تتركي الصلاة تقول انا ركبنا عفريت ومسحورة ستحاسبين على ترك الصلاة. انت عاقلة ولا مش بتعرف تأدي الفلوس؟ ايوه بعرف أدي الفلوس. ساعة الجد واحد ناقص منك 5 جنيه تعرف تطلبيه ولا لا؟ ايوه. طيب خلاص انت عاقلة وكويسة ورشيد. اذا سحرتي على اي حال اذا سحرتي عليك بالدعاء مع تعويذ نفسك بالمعوذتين وقل الله احد. اطمئن انت سليمة الحمد لله ما شاء الله. هل يجوز رش الملح الصخري من باب التحسين او يعني رش ولا له اي قيمة الملح الصخري هذا تضحكوا على الناس بياخذوا فلوسهم فقط. شيخ معفرط يقول لك انا هجيب لك ملح صخري تتبخري بيه ويبقى لك شوية ملح بمئة جنيه واكل اموال الناس بالباطل. انت بتحضر عفريت للناس ولا بتطلعي الجن من الناس ولا ايه؟ لا لا لا انا بسال من النساء يعني. لا اشتغلتي في الموضوع ده ولا ايه؟ اشتغلت شويه في الموضوع ده. اشتغلتي شويه في هذا العمل؟ لا مش اشتغلت انا مصابه كنت ببحث عن علاج ليا مش اكتر يعني. فبسال لو استخدمته ليا هل يجوز ام لا يجوز؟ لا لا لا لا لا لا ما جو ولا له أي مستند ولا للملح هذا أي حديث في كون يخرج العفاريت ولا للملح الصخري أي ذكر في أي حديث عن رسول الله. طب المشايخ اللي بيقولوا كل مكرمة بحمى لم تكن شركا ما هو تحكوا على الناس بكده يا أختي صلى على رسول الله لازم تكون مندرجة تحت الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يقراني هذا الله يكرمك. ولا ملح صخري ولا كمون يجيبهولك ويقولك عشب جاي من ألمانيا من الهند ويبقى لك الكمون المعفن كيلو ب200 جنيه ويقولك ده عشب جاي من الهند وانا اجيبهولك مخصوص واضحك عليك وياخذ فلوس الناس ويقول لا انا برقي مجانا. طيب ارقي مجانا الله يوفقك. بعد ما ارقي مجانا له مقرب اما ان ينال من الفتاة اي محرم او يوصف لها وصفة مش موجودة عند العطارين ويبيعها له هو تكلفه 5 جنيه يبيعها ب500 جنيه إلا من رحم الله. خلاص كفاية كفاية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك ممكن سؤال في الزكاة؟ ممكن. حضرتك في واحد اشترى عقار ب 3 ملايين جنيه. طيب. دفع منهم مقدم 1.5 مليون. ها. والمليون ونص التانيين اتفق مع صاحب العقار انه هيثبتهم على مدار 3 سنوات. ها. والمليون ونص فعلا موجودين معاه، يعني هو معاه 3 مليون فعلا، هو بيسأل المليون ونص اللي هيثبتهم على دفعات لحين الاستلام عليهم زكاة ولا لا؟ أعيد السؤال. هو اتفق مع صاحب العقار على انه هيشتري 3 مليون جنيه عقار. طيب. وسدد منهم فعلا، دفع منهم مقدم 1.5 مليون. طيب. والمليون ونص التانيين اتفقوا على سدادهم على اقساط على مدار 3 سنوات لحد ما صاحب البيت يبني البيت ويسلمهم. طيب. فهو المليون ونص فعلا موجودين معاه اللي هم اللي باقيين. هو بيقول دلوقتي هل ده يعتبر دين عليا؟ فانا لا اخذ زكاتهم ولا المفروض ان انا لا عليهم زكاة ما داموا معهم. طيب وحضرتك السكن ده سكن يعني الشريك سكن وليس الاتجار. عليهم زكاة ما دامت الاموال معهم. ماشي جزاكم الله خيرا. وياكم. سطلا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ إبراهيم النافع، وسلمك الله من السوء المكروه، أنت طيب تقبل الله منا منكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ، أريد أن أسألك سؤالا. اسأل. بالنسبة لي غسل الجنازة. نعم. هناك حديث يقول أن من مس فرزا وجب عليه الوضوء. منازع في صحتي واختاروا انه ضعيف. يعني هناك من يقول ان غسل الجنابه يجزي عن الوضوء. ها؟ غسل الجنابه يجزي عن الوضوء. نعم هذا راي راي الجمهور. لكن عند غسل الجنابه عندما في الشق الايمن والايسر ان يكون فرض. ما انا قلت لك الحديث الحديث في سنده ضعف. هذا نشتري. قلت لك حديث من مس ذكره فليتوضأ منازع في ثبوته. أنا أختاره ضعيف. شكرا. السلام عليكم. هل يجوز الشهادة في المحكمة على شيء لم أرى ولكن سمعت شخص وأخبر أنه صادق ومظلوم؟ لا تشهد على هذا أبدا. تشهد، لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع. إن شاء الله الدروس مستمرة بإذن الله في البث يا هيثم، إن شاء الله بعونك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكرمت يا شيخ الله ينفع عنك، بنت هتروح عمرة 15 ساعة. أيوه. بس هي عفوا الحوائط، فهتبقى نظامها إيه في العمرة؟ 15 ساعة؟ آه يعني مواصلة 15 ساعة لما توصل مكة. فهي هتبقى نظامها إيه؟ تعمل إيه يعني عشان بالعمرة. هي حائض؟ اه. هتمكث في مكة كم يوم؟ هي ساعة، هم مش محلوها ساعة، العمرة ساعة، عشان التصريح، صديقتك عارف إن التصريح ساعة. طب يعني طلعت التصريح ولا لسه؟ اه معاها التصريح، هتقص ساعة يوم الجمعة، هتقص ساعة واحدة. تعمل إيه؟ ممكن تتناول دواء لقطع الحيضة حتى تعتمد؟ هي يعني في دواء يرفع الحيضة؟ لا هي موجودة حصل حائض، هي حائض يعني هتبقى هي حائض. أيوة لكن في دواء يرفع الحيضة عند النساء؟ لا ما فيش هتكون هي من جمعة النهاردة. إذا كان ممكن تأجل، إذا كان النظام يسمح لهم بالتأجيل. ما فيش، هي كده رايحة حاجتين والأمور، يعني هي رايحة بأمر الله عز وجل. أنا لا أستطيع أقول لها اعتمري وهي حائض. لا لا لا لا أستطيع أن أقول ذلك. يعني مش لا، النبي قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. طب هي تعمل كده وما يكونش عليها حاجة؟ إزاي ما يكونش على طرف ركن؟ أيوة طرف ركن من أركان العمرة. أيوة يعني مش ينفع ان هي تعتمر؟ لا مش ينفع ان هي تعتمر. طيب شكرا. لكن ممكن اذا كانت مش تمكس في لا كنت اقفل كل الابواب خلاص. لا والله السلام عليكم. انا اعرف ان في نظام انه ممكن تاجيل العمره لوقت اخر في النظام الالي يمكن ان يطلب تاجيلها لوقت اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. حبك الله والله. حبك الله الذي احببتنا فيه. كل عام وانت بخير. وانت طيب. الله يرضى عنك. عندي سؤال اقولك يا مولانا بعد اذنك. اتفضل. عندنا هنا في كفر الشيخ موسم الرز، فالسمك والقراميط بيطلعوا من الترع يدخلوا في المواريد بتاعه الاراضي. يدخلوا في ايه؟ في موسم الرز عندنا هنا في زراعه الرز بتخرج القراميط والسمك من الترع وينزلوا في الاراضي في المواريد بتاعه الاراضي. كيف؟ المسارف الصغيره اللي بين الارض وبعضها. ماشي. في ناس بتنزل غريبه بقى مش قلب الارض ولا حاجه، بينزلوا قلب الاراضي بتاعه الناس دي ياخدوا السمك ده من الاراضي. هل ده حلال ولا حرام؟ هل نزولهم يؤذي الارض؟ لا، نزولهم لا يؤذي الارض في شيء ابدا. لا، هم بيمشوا على الملح بتاعه الارض اللي هي ليه الجسور بتاعتها وينزلوا ياخدوا من السمك ده من المواريد ويطلعوا، وهنا بتحط جواب اللي هي الشبك الصغير اللي بيصطاد عليه السمك. ما هو مدام لن يضر بأحد خلاص إيه المانع؟ يعني ده مش ملك خاص ينفع مثلا حد يدخل فيه أو كده؟ لا مش ملك خاص. جزاك الله خير يا مولانا. حياك. غير الحجز المتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الحمد لله. بارك الله فيكم. سؤالي شيخنا باختصار، يعني ما هو حكم التوسط لرجل يريدني أن أتوسط له في شراء منشطات جنسية؟ والله نحن سنطرح أصل المسألة للبحث، هل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ إذا كانت مضرة لا يجوز بيعها، إذا كانت مضرة لا يجوز بيعها، ومن ثم لا يجوز الشفاعة فيها. فهمت كلامي؟ إذا طبعا الطبيب اللي يحدد، إذا كانت مضرة لا يجوز الضرر ولا المساعدة على الضرر. لكن كان واحد مريض ويعالج وليست بمضرة وليست بمضرة وليست بمضرة فلا بأس. نعم. انتهى الوقت يا عبد الرحمن ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، انا ليا اخ بيشتغل في السعوديه والكفيل بتاعه السعودي شيعي، فهل فلوسه حلال ويجوز الشغل معاه؟ اشتغل ايه؟ اخوك ماذا يعمل؟ في سلسله مطاعم. الأكل الذي تبيعه حلال أم حرام؟ حلال. لا بأس، أخوك ليس عليه اسم، فلوسه حلال. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخنا ربنا يحفظك ويبارك فيك. وإياكم. بالنسبة لحديث شيخنا اللي بيتكلم بيه الجمهور على إنه مساجد الفطر كل النهار في أول يوم في عيد الفطر. حديث؟ حديث أبي سعيد الخدري. أي لفظه؟ لا لفظه كل معطية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، لفظه يوم الفطر، هل هي ثابتة أم لا؟ اللفظة ليست ثابتة، فيها علة شوية لكن لها شواهد صحح بها. يعني لها شواهد أخرى. أي نعم، على هذا الأئمة الأربعة. يعني القول طول اليوم لحد الغروب ده قول يعني بالجواز ولا ايوه قول الجواز بالجواز الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف. يعني ده يجوز لمن تأخر يعني عموما الأمر مفتوح عندهم. وبعضهم يمد يوم أيضا آخر خلافا للصحوة الإسلامية. فالأمر كما ذكرته لك ما هو الأمر مش منتشر عند عند عند غالب الناس, بس هو يعني حضرتك لا غالب الناس يعني لا لا هو رأي الأئمة الأربعة, رأي أصحاب المذاهب الأربعة لتطعيف حديث الخولاني, حديث الخولاني الذي فيه من تصدق من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لا يصح مرفوعا, لا يصح مرفوعا. موقف على قول ابن عباس يعني موقف على ورد عن ابن عباس ان حرضت الموقوف على ابن عباس كان كلمة على المرفوع الرسول لا لا يصح, يعنيني المرفوع. نعم. وقال ابن عمر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة, يؤخذ على الوجوب ولا على لا امر على استحباب افضل فقط. لا لا المرفوع لا يصح. وياك يا عبد الرحمن أيها الناس من أراد منكم أن يطفئ غضب الله من أراد أن يقبل عمله فليحب علي بن أبي طالب, لا صحة في هذا اللفظ. لا أعلم عن سقيا الماء شيئا, اسألوا غيري عنها. أدعو الله أنتم موقنون بالإجابة, سنده ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا شيخنا الحمد لله. لماذا يا شيخنا لو في واحد عايز يشوف كاسك ياخو قبل بعد الأحساس بيوم شاب لو فجر يعني عايز ايه؟ لو في شخص معرفة خجامة وعايز يشوف كده أشياء قبلها مثلا بيوم أو حد, هل بياخد ثواب الكاف اللي هو العشر أيام ولا عشان ياخده؟ لا أعد سؤالك شيخنا أعد السؤال. شيخنا دلوقتي واحد واضح عن تفهيم وعن فضل الاعتكاف يعني بعد الفجر, بعد الفجر اللي بعده ان شاء الله يعني كنت اعتكفنا 10 ليالي 6 ايام, فكان في اخ بيقول ان انتوا كده مش هتاخدوا ثواب الاعتكاف يعني قياسا مع لا لا لا تاخدوا ان شاء الله اعتكاف الليالي, لكن اقل درجه ممن اعتكف الايام والليالي. يعني مش احنا واحد ورد فضل في اعتكاف العشر تمام, وفي حديث لكن الشيخ نزلنا قال عنه موضوع لا ما فيش حديث في أعمال يا أخي اصبر علينا بس, في أعمال كثيرة جدا عليها ثواب لكن لم يحدد قدر هذا الثواب, كالطواف مثلا كم أجر الطائف ما لم يحدد, كالمضحي كم أجر لم يثبت, كالعقيقة والاعتكاف, فكحديث في تعيين قدر ثواب المعتكف لم يرد, لكن عمومات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. معتكف الأيام والليالي ليس كمعتكف الليالي فقط, واضح؟ فأنت الآن أخرجت غدا بإذن الله تقبل الله منا منك من المعتكف بعد الفجر, لست في الأجر كمن بقي معتكفا إلى أن غربت الشمس واعتكف الأيام والليالي. بالعموم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لكن يا شيخنا ما فيش أجر محدد لا ما أنا جاوبتك إن في أعمال كثيرة ليس في أجر محدد. إيه معنى شيخنا؟ في أعمال كثيرة ليس لها أجر محدد, لها أجر لكن كم هو الله أعلم. أنا بس قلت يا شيخنا قياسه على الصيام قياس فاسد ولا لا؟ الصيام الواحد أفطر قبل المغرب دي هيفوت. لا لا لا لا لا الكلام غير صحيح كده. يعني قياس هنا قياس فاسد. لا قياس فاسد طبعا. لكن عشان شرنا ولا لم نعد من حضرتك دعوة. الله يوفقنا وياك وثبتنا وياك. سلام. بهذا القدر أجتزئ حاملا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق.

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب العالمين وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين. اللهم احفظنا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا كل أبواب الخير فأنت خير الفاتحين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا. أنت خير الناصرين انصرنا يا ربنا على من بغى علينا يا رب العالمين. أنت ذو الفواضل فتفضل علينا بفضلك يا رب العالمين. وأنت ذو المعارج يا رب العالمين. أنت ذو المعارج وذو الفواضل وأنت ذو الجلال آل لأن تجل. وأنت ذو الإكرام كل كرم بشخص فمنك وحدك لا شريك لك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله أنت عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا يا رب. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقك وتفريطنا في جنبك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقك وتفريطنا في جنبك يا رب العالمين. اللهم إنا بشر نخطئ كما يخطئ البشر وأنت العفو وأنت الغفور وخلقتنا ضعفاء خلقتنا ضعفاء وفتحت لنا باب التوبة والاستغفار فقلت وقولك الحق ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين. اللهم أرضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وكن عنا وكيلا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.